هذا سؤال عن هجرة المسلمين إلى بلاد الكفر، هل يجوز أو لا يجوز؟ أنا أولا عندي اعتراض على كلمة هجرة. الأصل في الهجرة أنها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا العكس، من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. فأنا عندي حقيقة توقف عند هذه الكلمة واعتراض. الأمر الثاني، سفر المسلمين من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر للعيش هناك، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني هذا لا، ليس فيه هناك يعني جواب لكل أحد بالمقاس، ولكن هي تختلف بحسب اختلاف ظروف الناس. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلاد المسلمين، مهدد بالقتل، مهدد بالسجن، يقع عليه من الظلم، يخاف على عرضه، يخاف على نفسه، يخاف على ماله، ولا يجد سبيلا إلا إلى هذه البلاد، يعني بلاد الكفر، لا مانع إن شاء الله تعالى، ومتى ما زال السبب رجع إلى بلده. أما قضية أن أذهب إلى هذه البلاد لأن الجو أحسن، أو لأن فلوس أكثر، أو لأن هناك في حرية، أو لأن هناك في نظام، أو لأن هناك يعني في ديمقراطية، أو غير ذلك من الأمور التي يعني يرجوها في تلك البلاد، هذا لا يجوز الإنسان يعيش في بلاد الكفر لهذه الأسباب. ولكن إذا كانت ظروفه لا تسمح له فلا مانع أن يبقى هناك، خاصة الذين ولدوا هناك. يعني في بعض الناس ولد في بلاد الكفر، أبوه الذي سافر إلى هذه البلاد وعاش فيها وهو ولد هناك ويحمل جنسيتها، فهذا يعني الأصل أنه من أهل تلك البلاد لا شيء عليه، ولا يقال له لابد أن ترمي هذه الجنسية وكذا. نقول له اتق الله تبارك وتعالى وادعو إلى الله جل وعلا وأحرص على أسباب ووسائل الثبات، وأسأل الله لك التوفيق والسداد. وكذلك الذين يعيشون الآن وسافروا وانقضى الأمر ويعيشون هناك الآن في هذه البلاد، نقول لك اتقوا الله تبارك وتعالى. وكما قلت قبل قليل، متى ما ذهب الخوف واستقرت الأمور وسهلت عليه يرجع إلى بلده. وفقنا الله وإياكم ونحبه يا الله.